السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. الإمام ابن الجوزي كان يقول: أعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما يعجبون بستر الله عليك. سبحان الله، كأنه بيقول إن الناس لما بيشوفوا فيك حاجة، هما اللي لقوه ورأوه بصدق وحقيقة، هم رأوا ستر الله سبحانه وتعالى، رأوا ستر الرب جل وعلا عليك. بعض الناس سبحان الله يغيب عنه المعنى دوت. تخيلوا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يسترنا، لو في كل زلة الإنسان بينكشف، بل في كل خاطر الإنسان بيفضح، لو كل ضعف بيقع فيه الإنسان بيتعرض أمام الناس. قولونا كده كنتوا هتمشوا إزاي، وبأي وجه الإنسان ساعتها يقدر يرفع راسه ويمشي بين الناس. حقيقة نحن لا نعيش بنقائنا، بل بستر الله سبحانه وتعالى. ولا يقف المرء بثباته، بل برحمة الله سبحانه وتعالى. كم مرة الإنسان أخطأ ولم يشهر الله سبحانه وتعالى به؟ كم مرة عصى ربنا سبحانه وتعالى ولم تنزع عنه النعم؟ وكم وكم وكم وكم. عشان كده ستر ربنا سبحانه وتعالى مش مجرد انك تعمل الذنب وربنا يخفي العيب، لا، الموضوع اعمق من كده بكتير. الستر من الله سبحانه وتعالى هو رسالة حب لله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى صامتة. الستر انك تذنب في الليل والله سبحانه وتعالى يوقظك لصلاة الفجر. إن الإنسان يقع ويقصر في الطاعة، ومن ستر الله سبحانه وتعالى إن يلهمه الدعاء. فالستر إنك تكون أقرب سبحان الله للفضيحة، فإذا تفاجأ أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويسددك ويرشدك في العفو. تخيلوا لو أن للذنوب أحجاما كالحجارة، فكلما أذنبنا ذنب ألقينا أو ألقي يعني بيننا وبين طريق إلى الله سبحانه وتعالى، وشاهد الناس هذا الأمر، ألقي علينا كده بحجم الذنب ده حجارة، هيكون شكلنا عامل إزاي؟ بيوتنا هتكون عاملة إزاي؟ هل الإنسان هيقدر يمشي أصلا في الشوارع وفي الطرقات؟ لو أن للذنوب روائح، لو كل واحد كده سبحان الله في رائحة كريهة، استشعروا كده أن واحد مثلا بيكذب، فالكذب ده ريحة عاملة زي ريحة الفسيخ، واحد بيطلق بصره يكون زي ريحة القمامة، واحد تخيلوا بقى لو كل ذنب ليه رائحة، كمية الأذى النفسي اللي هيحدث للذنوب أدي على الإنسان بسبب ذنوبه أدي. كلما أذنب العبد ذنب، الرائحة دي تبدأ تصعد وتخرج منه. شوفوا كمية الإنسان لما كمية التأفف اللي بيجده الإنسان لما بيكون ماشي بجوار إنسان ويجد منه مثلا رائحة العرق ولا كده، ما بيعرفش سبحان الله يكمل. فتخيلوا بقى كل واحد بحسب الجرم بتاعه، بحسب الذنب بتاعه، ازاي هنستحمل بعضنا؟ كيف ستطيب الحياة؟ إنه ستر الله يا سادة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يغطي ويحجب هذه الأمور عن غيرنا. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه مفضوح. سبحان الله. تخيلوا بقى لو أن للذنوب أصوات ظاهرة، لو أن للذنوب أصوات ظاهرة، كان الواحد هيكون شكله عامل إزاي؟ تخيلوا كده ان الواحد لما بيجي مثلا يعمل ذنب، وتلاقي مثلا مع كل ذنب فيه صوت، وصوت بقى ايه، ممكن يبقى صوت حيتان في الميه، او اي حاجه بقى من الاصوات اللي ممكن تكون فيها قدر من الخوف، فيها قدر من اللي. تخيلوا كده ان في واحد يجيله خاطر مش كويس، فيطلع كده صوت من حوله زي صوت البومه. تخيلوا ان واحد والعياذ بالله يطلق بصره على شيء لا يحبه الله، فيجي له زي اسم، تلاقي كده في صوت زي صوت الحمار. ساعتها الانسان يبقى عايش ازاي؟ وتبدا بقى تلاقي سبحان الله، تبقى ماشي في الشوارع تلاقي صوت الانذارات بقى، وتلاقي ان سبحان الله ان الكون كله يبقى فيه طنين كده، وفي رنين في كل مكان وفي كل الناس. تخيلوا بقى ان الموضوع ده يظل معك طول اليوم، يعني هو اليوم ده ادانك ايه، تلاقي ان الانسان ده زي ما بيتاوب كده كل شويه هتلاقيه بيعمل ايه، بيعمل صوت زي صوت الحمار اعزكم الله. ليه؟ هو عامل المعصيه. تخيل تبقى داخل حلقه قران، حلقه قران، رايح تحضر الحلقه، رايح تحضر الحلقه، تلاقي بقى اصوات غريبه جدا في الايه، ده ليه صوت بطريقه معينه، ودي ليها رائحه بطريقه معينه، وده مش عارف ايه والكلام ده كله. تخيلوا، مجرد تخيل هذا المشهد ده، انت هتلاقي المعلم والمعلمه نفسهم كمان، نسال الله العفو والعافيه. فشوفوا كميه الستر. تخيل لو ان الله سبحانه وتعالى مع كل ذنب، ودي فضيحة يوم واحد بس، يعني انت بتاخد 24 ساعة بس تتلبس بهذه الفضيحة. واحد عمل ذنب، فيتم كشف جزء من جسده بقدر هذا الذنب. فالغتاب مثلا يلاقي جزء من جسمه ايه، خلاص بقى ظاهر قدام الناس، نسأل الله العفو والعافية. تخيلوا كده لو في، عارفين الشاشات اللي بتكون موجودة في الميادين وكده، نسأل الله السلامة، خلوا ان الخطايا بتكتب في الوجوه وبترسم على الجباه، الخطايا نفسها كده يتكتب كده، خلاص، نمام، اغتاب، سب، لعن، خلاص، اساءة الظن، كذب، سرق، اهم ان يتكلم مع من لا تحل له. فإيه اللي كان ساعتها ممكن يحدث؟ يا الله، إن كلما تذنب ذنب تظهر صورة الذنب ده في قسمات الناس، وتكتب أحداثه على صفحات الوجوه. إحنا كنا هنقابل بعض، كان هيبقى في صلاة جماعة أصلا في مسجد، كان الناس هتروح شغل، مش هيروحوا شغل. ليه؟ لأن الفضائح على الخدود مكتوبة، نسأل الله العفو والعافية. فلو أن كل مرتكب لذنب، متلبس بعيب، مجترح لخطيئة، كشف الله ستره وفضح عيبه وأبان عواره للناس، والله البيوت هتكون يعني هتكون شكلها كده من بيوت زجاجية. هنشوف كل واحد يشوف من وراء الباب اللي مستور من وراء الحجب، سبحان الله. ونتفاضح بقى، كل واحد يبص على التاني يقول لك يا شفت الشيخ اللي بدينا الدرس، طلع ايه طول الدرس، خلاص عادي، يطلع منه صوت معين. ليه؟ سبحان الله، الشيخ وقع في كذا، الشيخ وقع في كذا، نسأل الله العفو والعافية. فما كانش هيبقى فيه ثقة في بعض، ولا هناخد الدين من حد. ليه؟ لأن كل الناس بقى خلاص تلبست بما يكون سببا في نفور الناس. يعني ده معنى ايه بقى؟ إنكم تجدوا أن الله سبحانه وتعالى من نعيم ستره ألا ينفر الناس عنا، ومع ذلك جل جلاله لا يقول لنا هذا فراق بيني وبينكم، بل بالعكس يتودد كل ليلة يبسط يده لمسيء النهار، وكل نهار يبسط يده لمسيء الليل. واخدين بالكم؟ إذا جن الليل ومضى ثلث وبقي ثلث الليل الآخر، يقول الله: هل من داع؟ هل من مسيه؟ من تائب؟ هل من سائل؟ الله أكبر. رغم أن احنا عارفين لو المواضيع دي ظهرت للناس، لا تقول لي بقى حال الشيخ، ولا تقول لي كريم، ولا تقول لي قريب، ولا تقول لي أب، ولا تقول لي أم، الكل هيزهد في أحب الأحباب، والكل هيكره بعضه بعض. فيش حاجة اسمها بقى والله أنا بحب أسمع الشيخ فلان، أنا بحب أتعلم مع المعلمة فلانة، خلاص كل الصاحب يفارق صاحبه. أما حدش هيتجوز حد، ليه أصلا هيتجوز؟ ليه؟ ده رايح يشوف الرؤية الشرعية كانت ريحته مالية الشارع كلها، ولما شافها لقى مكتوب على خدودها كدابة، فأنت هتعيش إزاي طيب؟ سبحان الله. والله لو الموضوع ده تم للناس يعني سيقذف بعضهم بعضا بمخرجات الحيوانات، نسأل الله العفو والعافية. من رحمة الله بنا وفضله علينا أنه جعلنا كالصناديق المغلقة، نموت بأسرارنا في صدورنا، نموت بأسرارنا في صدورنا. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطاي. والله رحمنا الله سبحانه وتعالى بستر ما في قلوبنا نحو الناس، وستر ما في قلوبهم عنا. رحمنا بستر ما في قلوبنا نحو الناس. انت اللي جواك تجاه حماتك، وانت اللي جواك تجاه جارك، وتجاه صديقك في العمل. ولا تخيل كده، ماذا لو انكشف ما في القلوب وظهر ما في الصدور، وكل واحد علم ما يدور في صدر الثاني، وما توسوس به النفوس، وما تضمره الجوانح من حقد وحسد وغيظ وازدراء. تخيل لو انت ركب عربية ولا ماشي مع أولادك، وربنا كشف لك كل ما في القلوب من حسد ومن التفات، شوف قد ايه، سبحان الله. هل الانسان هل هتنشأ علاقة جديدة؟ هل هتستمر رابطة قديمة؟ ماذا سيكون حالهم معنا وموقفهم منا لو الناس عرفت اللي في قلوبنا تجاههم؟ ما تيجي تقول الحمد لله انا في قلبي صافي. طب ادعي يا صافي ان كل اللي في قلبك يخرج للناس، هتعرف انك مش هتتحمل، لان هتلاقي في وقت من الاوقات انت بتفصل برضه. فشوفوا بقى نعم الله علينا بسترنا وستر ما في قلوبنا، وستر الخلق عن ما في البصائر. اكاد ابكي لتفريطي واسرافي، والناس تنعتني بالمورد الصافي. يقولوا ما شاء الله ده قلبه صافي خالص. وما حظيت بحب الطيبين بما أحسنت، ولكن بستر إلهي ضافي. سبحان الله، لولا الستر اللي ربنا أضافه عليك وكساك إياه ما كنت تستحمل ولا تقدر تعيش خالص بهذا النعيم. من ستر الله سبحانه وتعالى بيسترنا عن ما يشاء من خلقه مما له صورة مخيفة ومشاهد مرعبة وأشكال مستقذرة. تخيلوا مجرد تخيل، لو ربنا سبحانه وتعالى لم يستر عنا صور الميكروبات والفيروسات والحاجات اللي ماشية في الجو، والجراثيم والحشرات اللي تخالطنا دائما في الطعام والشراب واللباس والفراش وأساس البيوت. تخيلوا كده الجماعة بقى المتخصصين في الحاجات ديت عارفين الحياة تتقدر. يعني اللي بيشوفه تحت الميكروسكوب لو بنشوفه كلنا في حياتنا كده، والله لضاق عيشنا وما تلذذنا لا بطعام ولا منام. ده من ستر الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده كوبايه المية اللي انت بتشربها ديت، خلاص، وبتشوف فيها بقى يعني لو حطيت بقى المية اللي انت بتشربها دي تحت التحليل وبتاع والكلام ده كله، هتلاقي صور وحشة ومخلوقات موحشة سبحان الله. هتعرف تمسك معلقة؟ هتعرف. والجماعة بقى اللي عندهم قابلية للوسوسة، دول ده خلاص، دول وقعوا ماتوا، ده ممكن يموتوا من التخيل. فحياة مرعبة، حياة فعلا مرعبة لو انت شفت بس اللي ملتصق بجسدك من مخلوقات، هتستوحش، هيضيق عليك كل شيء واسع. لو بس بتبصر ايه اللي بيكون على وسادة السرير او الفراش اللي انت نايم عليه، خلاص النوم يعني هيبعد عنك وهينصرف عنك وهيذهب بلا رجعة. فربنا سبحانه وتعالى بيسترنا ويسترنا عن خلق عظيم جدا من خلقه، لو رأيناه على الصورة الحقيقة عقلنا هيطاش سبحان الله. ازاي ان ربنا حجب عننا صور الملائكة، صورة الملائكة، تخيلوا كده لو احنا بنشوف الملائكة اللي تتعاقب فينا بالليل والنهار، لو بنشوف الملائكة اللي بتنزل في الليالي، لو بنشوف الملائكة اللي بتنزل ليلة القدر، لا طاقة لنا برؤياهم ولقياهم. يكفينا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أربط الناس جأشا وأقواهم وأكثرهم شجاعة، لما رأى واحد منهم هو جبريل على صورته أغشي عليه وعاد لأهله فزعا وهو ينادي زملوني زملوني دثروني دثروني. يا الله، شوفوا ان ربنا سترنا بحاجات زي كده ازاي. ربنا سترنا وحجب عننا زي صور الجن والشياطين من حيث لا ترونهم سبحان الله. هيئتهم عجيبة مع انهم يعني بيخالطوننا العيش. ان شاء الله عم اكلمكم انا، وان شاء الله يعني مش عاوز اقول وعد بس امنية وطموح، ان شاء الله قريبا اكلمكم في سلسلة عن ايه الاستراتيجيات الشياطين وقد ايه ان هم بيحاصرونا 24 ساعه، عشان ندرك طريقه إيه التعامل معهم، عشان ربنا امرنا ان احنا لابد ان احنا نتخذهم ايه عدو. فازاي انا هتخذ الشيطان عدو وانا مش فاهم اساليبه ومش فاهم تفاصيله؟ فلما نتكلم في الموضوع ده هتتفاجئوا ان احنا لو ربنا سبحانه وتعالى، يعني انتوا عارفين النظاره اللي بتخليك عندك بتشوف ثلاثي الابعاد وبتشوف الحاجه بطريقه مختلفه تماما، لو في نظاره بتخليك تشوف الحاجات ديت، انت هتلاقي الشياطين موجودين في كل حته وقاعدين كل شويه يبعدوا عنك اول ما انت تذكر ربنا وتتواجد، بس هتلاقيهم موجودين في المجلس، موجودين في مجلس العلم، موجودين في الصلاه، بيكونوا موجودين وبتاع. بس بقى كل واحد بقى، في واحد موجود وبتمكن قوي قوي من صاحبه، في واحد موجود كده ايه عامل زي النملة كده خلاص خانس كده، ليه يقولك ده شيطان الاخ فلان ماله خانس كده؟ لا، ما هو الاخ ذاكر لله سبحانه وتعالى، الاخ حاضر خلاص، فتحس كده ان الاخ قاعد كل شوية بيدعسه ماشي. طب عم بيهدى الاخ بقى خلاص، مسهم طائف، تبدأ النملة دي تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر، يقرأ آية الكرسي ويحصن نفسه بتاع، ما فيش، بيتلاشى تمام. الشاهد احنا كنا هنعيش ازاي، طريقة حياتنا طريقة تفكيرنا كنا هنعيش ازاي. تخيلوا لو ان الله سبحانه وتعالى اعطانا وورانا وكشف لينا، ورانا كده وكشف لينا موضوع العلوم الغائبة، زي مثلا ما حدث للخضر، كان هنعرف نعيش؟ انت كنت ممكن تعرف تعيش؟ مجرد التفكير يعني، تخيل كده تبقى انت شايف شوية عيال في الشارع كده، اطفال بيلعبوا كورة، شايف منهم، شايف قدام منك اللي منهم هيكون زاني مرتكب للفاحشة، واللي منهم هيكون راجل ظالم وقاعد ليل نهار بيقتل في المسلمين، وواحد تالت قاعد بيأذي والده ووالدته، وواحد من... انت هتشوف الناس دي هتعرف تستحمل؟ الولد ده اللي هو براءة الأطفال بقى، ما انتش هتشوف براءة الأطفال، ويبقى ولد عنده ما فيش، عنده 3 سنين امال يلعب كده في الحديقة وبتاع، مش طايقه، عاوز تدوسه بالعربية بتاعتك، الولد ده ما بكرهه. الناس يقولك ليه بتكرهه؟ اني ارى ما لا ترون. تخيلوا كده لما تبقى شايف كده عربية معدية وتقول العربية ديت ايه مقالها، هيحصل فيها ايه، وده هيحصل فيها حادث. تخيل، مجرد تخيل، تخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيوريك الناس من خلال ان في زي ورقة كده مكتوبة عليهم على الجبين، في شاشة بتظهر من قدامهم شغالة عداد عكسي. عداد عكسي يعني ايه؟ عداد عكسي يعني واحد مكتوب كده ايه 700، وبعدين تشوفه بعد شوية كده ايه 699. ايه ديت؟ ده اللي باقي له في الدنيا. فده باقي له كام؟ 700 ساعة. ده باقي له كام؟ مش عارف كام دقيقة. ده باقي له كام يوم؟ ده باقي له كام. وانت شايف البشر بقى تركب مترو كده، تركب واقف صالة الطيران مش عارف ايه، بتطوف حوالين الكعبة، شايف الناس ارقام. انت كمية التوتر بتاعتك هتكون عايش ازاي؟ بالله عليك، مجرد التفكير ده مش يوحش القلب؟ هو يوحش القلب من وجه، ويحيي القلب من اوجه. طب يحيي القلب منين؟ انا بدور على اي سجادة دلوقتي عشان اعفر وجهي واضع وجهي على الارض واقول له شكرا يا رب، شكرا، شكرا يا رب، شكرا، شكرا على لطفك، شكرا على حبك، شكرا على ودك، شكرا على رحمتك، شكرا على كل اسمائك وصفاتك. لولا هذا ما كان ثم جبر، لولا هذا ما كان ثم رحمة، ولا كان ثم تودد، ولا ثم أي حاجة، ما كانش فيه أي حاجة. مجرد التفكير أنتوا اترعبتوا خلاص. يعني ده في ناس النهاردة اترعبت كده وبيقولوا خلص الدرس يلا أنا عاوزين ننام، النهاردة يوم الجمعة جاي ترعبنا يوم الجمعة. فمجرد التفكير، في ناس خافت سبحان الله، إن بيسترك عن الأسماع المزعجة. مش ده ستر ولا مش ستر يا جماعة؟ تخيل كده ان انت ان سمعك مش محدود. انتوا عارفين سمعك محدود؟ يعني ايه سمعك محدود؟ يعني انت دلوقتي في البيت بتاعك او شقتك انت مش عارف اللي بيحصل، مش سامع صوت مثلا في عمارة جنبك الدور الخامس، مش عارف، مش سامع فيه حاجة، صح؟ تخيل ان الله سبحانه وتعالى لا يجعل ان سمعك ده يزوده شوية، بدل ما هو محدود مثلا 50 متر داير داير، لا تخيل كده انك بتسمع لمدة كيلو رايح كيلو جاي، وكيلو فوق وكيلو تحت. تخيل انك بتسمع كيلو تحت، دي كيلو تحت الارض خلاص. فأي نملة بقى شغالة تحت انت بتسمعها، طير في عصفورة كده انت سامع خلاص، في سمكة ماشية في المية انت سامعها، انت هتعيش ازاي؟ واخد بالكم ده هتعيش ازاي؟ طيب تخيل بقى ان ربنا بيسمعك اصوات كل حركة في جسمك، كل حركة في جسمك، واخدين بالكم؟ ده أنا مرة كان حدث ليا شيء كده، فبسأل الطبيب، فبعدين بيقول لي إيه ده، هو أنت يعني أنت حاسس بنبضات قلبك؟ قلت له أه. قال لي يعني أنت متابعها دلوقتي وحاسس إن هي رايحة جاية؟ قال لي يعني وبارزة وخط. قال لي لا، يبقى في حاجة. قلت له هو إيه اللي فيه، إيه اللي فيه حاجة؟ عادي يعني؟ قال لي لا مش عادي. فأول مرة كنت انتبه، طب ما هو الطبيعي. فبيقول لي لا، انت ما تحط، انت حاسس بضربات القلب بدون ما تحط ايدك، ده الطبيعي انك ايه ما تبقاش سامع. ازاي انت سامع؟ وساعتها فعلا عما كشفته كده لقيت ان في مشكلة. فقلت سبحان الله، دي من ضمن الحاجات، ده معنى انك بتسمع يبقى ان في مشكلة، يعني معنى انك بتسمع يبقى في ستر ما اترفع، يبقى فيه إشارة. وسبحان الله، ودي بقى ألطاف تانية بقى، إن التسريب ده إنك تسمعه بصوت. تخيل بقى إنك بتسمع بقى الدم وهو بيمشي في جسمك قاعد رايح جاي رايح جاي رايح جاي، حضرتك تبقى عايش إزاي إن شاء الله والدم رايح جاي رايح جاي وإنت قاعد أمال تسمعه خلاص. إن المفاصل بتاعتك وإنت بتعدل نفسك والكلام ده كله، ده إنت تسمع إزاي والكلام ده كله. آه سبحان الله، يعني احنا لو سمعنا الاصوات دي، تخيل ان اصوات الزلازل انت بتسمعها قبل ما بتحصل بشوية، صفائح الارض في الباطن انت بتسمعها، الانفجارات اللي بتحصل داخل طبقات الارض. طيب سيب من كل ده بقى، ادخل لو ربنا سبحانه وتعالى بيسمعك اصوات المعذبين في القبر، ها ايه اللي هيحصل؟ هو النبي قال لنا ايه اللي هيحصل، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. والله العظيم الحاجات دي تخليك عمرك ما تقدر تطيق، ما تقدر تطيق خالص الحاجات دي كلها. هتقول لي هقعد ازاي؟ انا مش هقدر اقعد. عشان كده عم نيجي، انتوا خدتوا بالكم بقى من ايه؟ ملمح الستر ده ملمح جميل قوي. ليه؟ انا اظنه ظني لما بتعيش، بالمناسبة يعني اعملوا التمرين اللي انا قلته لكم ده، هاتوا في كل حاجة انا ذكرتها واكتب كده قائمة ايه الحاجات اللي انت محجب عنها وربنا ساتر عنك، سواء في بصرك، ربنا ساتر ايه عن بصرك، ساتر ايه عن عقلك. يا جماعة احنا من رحمة الله بينا ان العقل بتاعنا مستور، ان عقلنا ليه حد، ان عيننا ليها حد، ان ودننا ليها حد. الحاجات دي كون ان هي ليها حدود دي جميلة. انت سبحان الله مهم جدا ان الحاجات دي تفصل ويبقى ليها حد. انت شوف عقلك لو ما فصلش، تكتب بقى على الجروبات يا جماعة ادعوا لي ان ربنا يرزقني ان انا انام. يعني ايه ارزق ان انا انام؟ ان عقلي يفصل، ان عقلي، ما هو يعني ايه نايم؟ هو ليه رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ؟ عقله مش شغال. يعني عقلك الالماظ اللي انت قاعد عمال تفتخر بيه وتقول ما حدش بيفهم زيي وبتاع، انت لو العقل ده ما فصلش مش هتستريح، لازم يفصل. انت منبهر جدا بدماغك ومع ذلك ادنك تاخد حبوب، اصلا عندي ارق، وادنك تدعي تقول يا رب ارزقني النوم، يا رب ارزقني النوم، وتعيط. يعني ايه عاوز تنام؟ يعني ايه عاوز تنام؟ انا عاوز عقلي يفصل. ما دي من لوازم النوم، عشان تعرف ان انت قد ايه مسكين. بس اللي انا عاوز اكد عليه ان بوابة الستر، بوابة ستر الله، وفعل ان الله سبحانه وتعالى بيسترنا جل جلاله، وانه سبحانه وتعالى مش بيسترنا بس، ده بيستر عنك وبيستر ليك. بيستر عنك اللي احنا ذكرناه ده، وبيستر ليك، بيستر ليك الذنوب والكلام ده كله. البوابة دي ملموسة، صح؟ ملموسة، يعني كلنا بنعرف نفكر فيها بسهولة جدا. دي بتخليك تدخل على ابواب تانية تبقى عندك يقين فيها، زي ابواب يذهب حزنك، زي ابواب يكشف كربك، زي ابواب يحقق امالك، زي ابواب يغير حالك. ودي ابواب انا كنت هكلمكم فيها النهارده، يغير الحال ويحقق الامال. بس طولت شويه في موضوع الستر ده، كنت فاكر ان هو هياخد 10 دقائق، فاخد اكتر من كده بكتير. فخلونا ان شاء الله بقى بكره باذن الله نتكلمكم في يعني فعل من الله سبحانه وتعالى، وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى ان من اجل ما سمعه موسى، وكل إنسان بيحتاج يشهد ويحضر في قلبه ما سمع موسى، إني أنا ربك، إنني أنا الله. ده نقطة مهمة جدا جدا جدا. هعيد الجملة اللي أنا قلتها، إن بوابة شهود ستر الله هي من البوابات التي تجعلك دائما تجمع بين الحب الذي يرفعك والحياء الذي يدفعك. الحياء الذي يمنعك، الحياء يمنعك انك تكمل في الطريق البعيد عن ربنا، التلبس بالمعاصي، والحب الذي يرفعك ويرقيك الى الله سبحانه وتعالى. دي بوابة من اجمل البوابات. وانا قلت لكم ان من جمال الستر ان هو ممتد معانا دنيا واخرة الى ان تقف بين يدي الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ستره علينا، وأن يديم علينا نعمة رؤية الستر. لأن في فرق تماما أن الله سبحانه وتعالى يسترك، وفي فرق أنك تشهد الستر. شهود أفعال الله غير مجرد أنك تعرف أن لله أفعال. في فرق بين أنك تقرأ الكلام المنقول من العلماء وأن المنقول يكون حضور في القلب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعافينا من كل غفلة تبعدنا عن جنة العرفان به. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا بجنة عرفانه إلى أن يدخلنا جنة رضوانه ونحن في أمن وأمان، وأنتم ونحن في سلم وإسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.